ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. من مين؟ من النطفة والمني والنطفة. ولذلك احنا قلنا ان دي كانت قضية العربي بفطرته يعلمها. العربي يعلمها ايه؟ بفطرتها. لما القرآن جه وافقت ما عند العربية من فطرة. ازاي فهموها؟ ما نعرفش. ازاي فهموها؟ للعلم لسه بيشاب الان. علشان ايه؟ علشان يشاب. يقول لك لا ده الذكورة والأنثى من ناحية الرجل. لان في اكس واكس واي, ولما يسبق الاكس والاكس واي الكلام اللي بيقوله ده هو البويضة. ان سبقوا اثنين يبقوا ذكرين, ان سبقوا اثنين يبقوا انسان, ان سبقوا واحد. كل ده من مين؟ من الرجل. فلما نقول في الحديث الذي يقول فاذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد الى ابيه, واذا غلب ماء المرأة نزع الولد. ففهم من ايه الحديث بيقول ان الذكر والانثى لهم دخل في مين؟ في الجنين. لو تغلب ماء الام يطلع منه, يغلب ماء الولد. نقول لا, انت لو قلت لو فهمت معنى اللفظ فلو غلب ماء الانثى ماء الرجل, الغلبه والشباك ما يكونش الا الاثنين طالعين من حته واحده مش متقابلين. وبعدين ده يغلب ده, ده بيتابع ده, يبقى الاثنين طالعين منين؟ فاللي يغلب يعني اللي يسبق الايه, يبقوا جايين منين الاثنين؟ جايين من مصدر ايه؟ ولذلك احنا قلنا في الحلقه السابقه الان تنبهوا الى ان البويضه حين تخرج من المراه يوجد تغيير كيماوي في تكوين المراه. بس مين اللي يقدر يدرك هذا التكوين؟ حرارتها ترتفع, مزاجها يبقى مش عدل, النبض بتاعها يختلف. لازم اشاره في المراه. فدلوقتي اخترعوا ملام, عرفوا الحكايه دي, قال لك احنا عايزين نعمل ساعه كميزان حراره ونحطها في ايد المرأة لما الدورة فيه تلبسها. تبدأ تلاحظ ان لقت ترتفع شوية بدرجة الحرارة تعرف ان ده ايه؟ معاد نزول البويضة. ألم يكن نطفة إيه؟ الله هو لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. النطفة دي قد ايه؟ نطفة ده ميكروب لا يرى بالعين المجرده, والمجاهب تقعد عشان تكبر لك فيه. الله يرحمه العفاف قال كلمه موجزه دلت على هذا, فقال ان امثال العالم دي كلها الكذا مليون في العالم دول امثالهم ميكروبهم في نصف كستبان الخياطه. شوف كستبان الخياطه قد ايه, نصه بس يجيب امثال العالم دي. شوف بقى بكم مكروب, ملايين الميكروبات, ملايين الميكروبات, الملايين الميكروبات دي اللي ما بنشوفهاش دي الدقيقه. وبعد ذلك ينشا منها ايه؟ العظام الصلبه والعضلات اللي نصف صلبه ونصف رخوه اللي زي السست كده عضلات خلاص, والغضاريف والاعصاب والدم السائل والمخ المهري ده اللي زي الفعل ايه نصفه واحده تخلق دي كلها. طب قال لك ايه؟ نطفة وتخلق دي كلها. مش الأعجب من دي كده بس, هذا في المادة. والمادة يمكن انك انت لما تكبرها تكبر ولما تصغرها تصغر. فلو انت جبت مجهد وحطيته على البتاعة تكون تشوف الايه العملية دي. انما تعالى بقى لبعض الجرم المادي, العقل الذي يفهم واللسان الذي ينطق والعين التي تنظر واليد التي تبطش والأنف التي تشم واللسان الذي يذوق والأنامل التي تلمس. إزاي وجدت لها؟ بلاش المادة دي خالص, سيب الصلابة وسيب الرقاوة وسيب ده كله وروح للمعالم اللي موجودة في الإنسان. كل دي في الإيه؟ كل دي في الموجودة في النطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة, الشيء الهين ربنا لما جه عبر عنه من ماء مهين. إيه مهين دي؟ أم قال لك لأنك أنت يا أخويا لما تيجي تعالى هنا بتشقه في ضغط الماء وترميه ويا القذرات ويا الدم وانتم مش عارفين تشكلوا ماء مهين. ايه يعني مهين؟ الله. طب الماء مهين ده يصل بجبروته الى اعلى مراتب الجبروت ازاي؟ قال لك الانسان له صفات حسنه في ذاته. ينظر الله لما يكون قاعد كده شكله حلو, هدومه حلوه, قاعد كده ينبسط من نفسه, دي حسناتي ايه؟ من ذاته.

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنشأها من عدم، فلأن ينشئها من وجود يبقى ده إيه؟ يبقى أهون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلسفة المسلمين حبوا يوضحوا هذا المعنى، قال لك حينما أراد الله أن يخلق من العدم فخلق السماء وخلق الأرض، ما كانتش موجودة. قال إيه إيه؟ قال إيه؟ اخرجي يا سماء، اخرجي سماء. طيب السماء خرجت ولا لا؟ خرجت. وهو قال لها اخرجي ولا ما اخرجي؟ يبقى قادريته هي اللي أمرت، مقدورية الثانية هي اللي انفعلت. ما الذي انتهى من هذين العنصرين؟ أقادريته انتهت أو مقدورية الأشياء انتهت؟ الاثنين موجودين، مقدورية الأشياء وقادرية الفاعل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وشوف كلمة برضو أنشأها أول مرة في سياق الرد، يقول أول مرة أكن فيه أكن فيه تاني، ما الأول يبقى فيه تاني. الله، وهو بكل خلق عليم. بدي عليه. طب إيه العلم في الأولى؟ العلم في الأولى إنه حيديله صفات ومواهب، يقول له أنا استعمرتك في الأرض بقى واعمل وعمل لك منهج واعمل طيب علشان كذا وكذا وكذا. وعليم في الآخرة كيف يجازيه، عليم كيف يكلفه، وعليم كيف يجازيه، وعلى قدر التكليف والأمانة فيه يكون قدر الإيه؟ قدر الجزاء. وإيه ثاني حاجة تانية؟ أنت تعلمني يعني أن يوجد حياة من موت؟ طب نشوف كده الشجر النرديا، أول ما عرفنا الوقود عرفناه من إيه؟ من الحصب. أول وقود وأصفى وقود. إيه رأيك إن وقود الحصب لا يلوث البيئة ووقود غيرها يلوث البيئة؟ شوف البتول لما يعمل بقى وش كمان يقعد يعمل لك العملية في الشارع وتقعد تعمل مش عارف إيه، إنما بتاع الحصب لا يمكن. فبقول ده أنا يمكنك من الشجر الأكبر والخضرة دليل الرطوبة والمائية، خلقت لكم منه نار. شوف نار بتعمل مين؟ من الماء. الذي جعل لكم من الشجر الأكبر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض. ترقي اسمه ترقي في الدليل، خد لنا دليل من الارض الملامسه لنا وخد لنا دليل من العلو. العلو هو اللي ما بيتغيرش ابدا ابدا. طب احنا بتقول العلو، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ طب اشمعنى اخر السماء والارض وجعلها العلو دي؟ قام قال لك لان في ايه ثانيه اسمها حيثيه هذه الايات. ايه الايه الثانيه؟ لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس. طب علمنا على إن خلق السماء السماء لا تتكلم ولا تتحدد ولا تعلم ولا تفاع. واخد بالك يقول له طب شوف بقى كده السماء والأرض من أول ما انخلقت لحد ما تقوم القيامة هي هي. وأنت بتتجندل في كل وقت كده، تعيش مهما تعيش وتروح إيه؟ طب الشمس والأرض والقمر بيسلموك، أرأيت قادما أطول عمرا من المخدوم؟ ونتوارد عليه كل يوم كده وجول وامم ومش عارف ايه، تبقى السماء صامده والارض والبتاع والحاجات دي واحنا كلنا عمالين ايه؟ ونموت. ونموت ايه؟ نموت واحنا جنين، ونموت واحنا طفل، ونموت واحنا شاب، ونموت واحنا مش عارف سن الشيخوخه. الله، يعني مساله قصد ايه؟ انما السماء والارض ولا حاجه ابدا، يبقى اكبر منك ولا مش اكبر؟ طيب السماء والارض العظيمه دي اللي عمرها طول المده في الزمن الدنيا من اول ما خلقت الى ان تكون الساعه تبدل الارض غير الارض والسماوات. الارض دي كلها بالعظمه دي لم تخرج عن قانون التفكير في شيء ابدا. فلك ماشي عمرها ما تفلى فلك بيجي الفلك ولا بتعمل اي حاجه، ولا شمس تخلفت عن معادها، ولا قمر تخلف عن معاده، ولا قلب ولا هوى امتنع عن انه يهب. ما فيش. وانتم يا مخلوقين عملتوا ايه؟ يبقى في الماده تكون وهي تبقى كده، وفي المعاني تختلفون وتتنازعون وهم يتساندون، ولا يعتمد احد على مجال احد ولا على فلسفه. يبقى خلقهم احسن من خلقته ولا لا؟ يبقى إذا قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى صح، وهو الخلاق والخلاق الإيه العليم. نقدها في خدمة إيه الآية الأولى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. طب المسألة أنت تاخدوها إيه؟ هو أنا بقعد أجيب واحد كده وأقعد أخليه وأمسك فيه وأقعد أعمل له حاجة، جيلي. إذا أردت شيء مجرد مرادي، مجرد مرادي، بس أنا بقربه لك وأقول ده مرادي من شيء، أقول له إيه كل؟ هو لا أكل ولا حاجة، ده مجرد ما يريد مني، ده بيديني على قدي. فتعلمت بقى، ولله المثل الأعلى، ضربنا بقى المثل وقلنا أنا مثلا قاعد أهو وعايز أقوم، طب أنا قاعد بعضلاتي ووضع خاص، وعايز أقوم لازم تكون لعضلاتي ووضع خاص، العضلة من هنا تتحرك الأول والعضلة من هنا ما عرفتهاش، إنما ساعة ما أريد أقوم هو طب أنا قلت لعضلاتي قومي؟ طب أنا قلت لإيدي اتحركت بقى مثلها؟ ما قلتش، ده إذا كنت ثاني يا بشر ما قلتش لإيدي أعملي، ربنا هيقول لي أعملي. ده مجرد الإرادة. وليه ما قلت ثاني إيه لإيدي أعملي دي؟ قال لك لأنه هو لما يقول كن فيكون واثق أنها ستأتمر، إنما هل أنت واثق أنها تأتمر بأمرك؟ طب قول لها قومي، خلي المسؤول يقول لإيدي قومي. ما يقدر؟ يبقى ما قلت ما قلتش قوم. أنت بمجرد إرادتك تقوم. العين الصغير اللي ما يعرفش أي حاجة بمجرد ما عايز يقوم يقوم، ما يعرفش ايه العضله اللي اولته ويضرب اخوه، ما يعرفش ايه العضله اللي حركت ايده، ما يعرفش يمسك على حاجه، اي عضله ما يعرفش، انما مجرد ارادته. فاذا كان المخلوق مجرد ارادته تسيطره على جوارحه، يبقى الخالق الاعلى مجرد ارادته ما تسيطرش على كل هذا الشر. امال قال كل ايه؟ كان يقربها لنا، لانه بيقولنا كل ان مفيش حد هيتخلف، انما لو انت قلت مفيش حد هيسمع كلامك. ولذلك يقول واذنت لربها وحقت لها ان تاتي. نعم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طب خلينا كده على انه اذا ان يقول له ثم هيقول له يقول ليه؟ بليش انا قال انا قال لك كل نوع عالم اسمه عالم المثال في الأجل قال أنا هخلق خلق كيف كيف كيف كيف كيف كيف وأعدهم مرتين، يستنى الأمر للظهور وأمور يبديها ولا يبتديها. لا تسمعني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.